بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا الثالث بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. حديثنا عن المناهي الشرعية، والنهي الذي نهانا ربنا عنه ونهانا عنه رسوله، وسنقف معه في هذه الليلة المباركة، هو النهي عن الشائعات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، لا تسمعوا إلى أحاديث الناس دون أن يشعروا، ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات الناس، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الشائعات آفة من آفات اللسان، وآفات اللسان كما لا يخفى عليكم كثيرة: الكذب، الغيبة، النميمة، الإفك، البهتان، اللعن، السب، البذاء، التفحش في الأقوال. من آفات اللسان الكلام دون تثبت، دون ترون، دون تيقن. الشائعات آفة من آفات اللسان، واللسان كما تعلمون هو أخطر أعضاء الجسد بعد القلب، إذ أنه عضو خفيف الحركة عظيم الأثر. الزواج يكون بكلمة، والطلاق يكون بكلمة، ودخولنا إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، وخروج بعض الناس من الإسلام بكلمة الكفر، بالكلمة الخبيثة. بل إن الحرب تقوم بكلمة، وإن السلم يكون أيضا بكلمة. وأكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان، ولذلك صدق الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه سأل النبي سؤالا، قال: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. والحديث صحيح، بل إن النبي قالها صراحة لمعاذ بن جبل، قال: وهل يكب الناس على مناخيرهم في نار جهنم إلا حصائد الألسنة؟ اللسان من أخطر أعضاء البدن، قد يلقي الواحد من هؤلاء كلمة من سخط الله ليضحك بها غيره، لا يلقي لها بالا، فتهوي به في قعر النار، كما قال نبينا في الحديث الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره، فتهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك كان الصحابة يرقبون ألسنتهم ويحضرون ألسنتهم. هذا عمر رضي الله عنه يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وهذا عبد الله بن مسعود يقول: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. الإشاعة آفة من آفات اللسان، تسري مع الأسف في جسد الأمة كسريان النار في يابس الحطب، تأكل بشراهة وتفسد في لحظات ما يفسد بغيرها في سنوات. وكم من إشاعة كاذبة هدمت بيت، وكم من إشاعة كاذبة فضحت عرض، وكم من إشاعة كاذبة هدر الدم، بل وكم من إشاعة كاذبة أدانت بريء، وكم من إشاعة كاذبة رفعت وضيع ووضعت رفيع، بل وكم من إشاعة كاذبة بها صار الضال من الأولياء، وكم من إشاعة كاذبة صار بسببها التقي من الرذالة والسفهاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإما زاد الطين تبلة أن الإشاعات صارت تنتشر بسرعة في هذا الزمان نظرا لكثرة وسائل الاتصالات، الإعلام، الجرائد، التلفزيونات، التلفونات، وسائل الاتصالات صارت كثيرة، فتنتشر الإشاعة في ثواني وفي دقائق وتتفحش ويعظم خطرها، تنتشر انتشار النار في يابس الحطب. ونحن أمة التثبت يا عباد الله، نحن المسلمين أمة التثبت، أمة التيقن والتروي في الأخبار. أولم ينزل علينا ربنا آية أمرنا فيها بالتثبت؟ قال ربنا في سورة الأدب، في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مع الأسف يأتيك فلان ويحدثك بكلام فتقول: يا فلان هل سمعت؟ هل رأيت؟ يقلب لك شفته السفلى يقول لك: والله ولا سمعت ولا شفت، لكنه الناس بيقولوا، حكاه لي أخ ثقة. الكلام ده سمعته من أخ ثقة دون أن يسمع هو، دون أن يتيقن هو، دون أن يتثبت، وينقل الكلمة لآخر والآخر ينقلها لآخر، وكل عندما ينقل يقول: بس اوعى تقول لحد، ده سر بيني وبينك. تقول له: عيب، سرك كبير. ويأخذها السامع ويضيف عليها بعض البهارات وبعض الكاتشب عشان يبقى الشائعة منه لها وقع أضخم وأعظم، وينقلها إلى ثالث ورابع وثلاثين وثلاثة مليون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبدأ الشائعة بجملة وتنتهي بموضوع تعبير، تبدأ بجملة وهذا يضيف وهذا يضيف وهذا يضيف، تنتهي بفيلم مكتوب فيه سيناريو وحوار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة الإسلام، الله يحذرنا عنها من هذا، ينهانا عن هذا، يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تبنوا في عقولكم أفكار بمجرد ظن. إشاعة، إن نقل الأخبار بدون تثبت من صفات الكفار. أولم يقل ربنا جل جلاله: هو يصف كفرة أهل الكتاب بقوله: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن. فرمي الناس بالتهم دون تثبت أو ترون، نقل الشائعة بدون تثبت أو ترون، هذه من صفات الكفار. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وفي السنة الكثير والكثير الذي نهانا النبي من خلاله عن نقل الشائعات أو تصديق الشائعات فضلا عن خلق الشائعات. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اللي بينقل كل حاجة يسمعها ده أكيد هيكذب. قال الإمام المناوي: أي إذا لم يتثبت مما يسمع وينقل سيقع قطعا في الكذب، لأنه يسمع الأخبار الصادقة ويسمع الأخبار الكاذبة. واحد عامل لي نفسه إذاعة لندن، اللي يسمعه ينقله، يسمعه ينقله، يسمعه ينقله دون تثبت، أكيد هيكذب، لأنه يسمع الكذبة كما يسمع الصدق. والكذب قول على غير الحقيقة وإن لم يتعمد صاحبه، لكنه إذا تعمد هذا شرط الإثم. وكذا روى الإمام أحمد وأبو داود، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. بئس مطية الرجل زعموا. قال الخطابي: وكلمة زعموا تقال في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما حكي على الألسن دون تيقن. يقولك أهم بيقولوا، أدني سمعت، زعموا أن فلانة زنت، زعموا أن فلان سرق، زعموا. بئس مطية الرجل زعموا. هكذا يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه، وهذا الحديث هو العمدة في موضوعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. النبي ينهانا عن هذا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الصحابة أسيادنا، أجدادنا الصحابة وعوا الدرس وعملوا بفحواه. هذا الصديق رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، روى الترمذي في سننه أن الصديق رضي الله عنه سئل عن ميراث الجدة، فلما لم يعرف في ذلك علما سأل الصحابة رضي الله عنهم: هل الجدة ترث؟ فأخبره المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس، فقال أبو بكر للمغيرة: ائتني بشاهد، ائتني بشاهد، عايز يتثبت، عايز يتروى، ائتني بشاهد. فجاء المغيرة بمحمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا فأعطى الجدة السدس. كذا عمر بن الخطاب. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن عليه ثلاثا، وأنتم تعرفون أن الاستئذان ثلاثا: تستأذن، تطرق الباب وتصبر، إن لم يرد عليك صاحب الدار اطرقه مرة ثانية واصطبر، إن لم يرد عليك اطرقه مرة ثالثة، وإن لم يرد عليك بعد الثالثة فانطلق. الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. هكذا علمها النبي للصحابة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن ثلاثا على عمر، فلما لم يجبه عمر رجع أبو موسى، ففتح عمر الباب فقال: يا أبا موسى، ما منعك؟ أنت ماشي ليه؟ قال النبي: الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. فقال يا أبا موسى تذكر أن هذا من حديث رسول الله؟ قال أيوة. قال لتقيمن عليه بينة أو لأفعلن فيك وأفعلن. ده حديث النبي، ده أنت بتقول لي قال رسول الله، لما تجيب لي دليل ساطع إن الكلام ده صحيح وإلا سأفعل فيك وأفعل، مع إن كل الصحابة عدول وفي الصحابي أبدا يكذب على النبي، لكن سيدنا عمر عايز يعلم الأمة الدرس. فانطلق أبو موسى إلى المسجد وهو يرجف خايف، وفي المسجد جماعة من الأنصار فيهم صبي صغير اللي هو سيدنا أبو سعيد الخدري، أصغر الناس لسه في مقتبل العمر في شرخ الشباب. قال أسألكم بالله، ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع؟ قالوا كلنا سمع. قال فليقم معي منكم واحد يشهد لي عند عمر. قالوا فليقم معه أصغر الناس. فقام أبو سعيد الخدري. اللي سيدنا عمر عمله إيه؟ عايز يعلم الأمة عدم نقل الأخبار بلا تثبت، لا سيما الرواية عن رسول الله، لأنها دين، لأنها دين. إذا وقعت في يدك ورقة ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تنام حتى تفعل خمسة أشياء، تحج البيت وترد الخصوم وتتصدق مش عارف بكم ألف دينار، واو، ما تطبعهاش على طول كده. انت عارف ده كلام صح ولا باطل؟ انت لماذا لا تتثبت؟ اذهب بها إلى شيخك، اذهب بها إلى عالم، قل له يا شيخ هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح. طيب هل من الحكمة أن أطبعه وأوزعه؟ أيوة، استفتي، اسأل، تروى فيما تنقل يا عبد الله. العلماء، علماؤنا وأمتنا عموما هي أمة التثبت من الأخبار. فإحنا عندنا علم في مصطلح الحديث للرواية، وهذا العلم تفردت به الأمة الإسلامية فقط، السند، التحقق، التدقيق، التمحيص فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. إخوتي في الله، يا من تستهينون بالشائعات، ودنا بنحكي ودنا بندردش، ألا تعرفون أنه كم من إشاعة صارت معول هدم في عقائد المسلمين؟ ففي إشاعات بتهدم في العقيدة الإسلامية نفسها. إيه والله، هذا يدعي أن فلانا من أولياء الله، فإذا سألته وما علامة ذلك يقول لك سمعنا، خد سمعنا أنهم عندما شيعوه إلى المقابر طار نعشه، خشب طارت. هو الخشب بيطير، النعوش بتطير، ضعوها على الأرض ولو تحركت سنتي واحد، فأنا أتحداكم خشب طارت دولي، وإحنا شايلين النعش كده، نخش بالنعش يمين يحود شمال، نحود بيمين النعش يحود شمال، لحد ما مر الميت رغم أنوفنا على المقهى اللي كان بيشرب عليها الجوزة. دوالي من أولياء الله، خشبة تمشي لوحدها، تمشي لوحدها، الذي يسيرها هم الحمالون، بتجري عشان في شباب شايلين وفي ناس عواجيز نفسهم مقطوع. تطير ايه؟ النعوش لا تطير يا عباد الله، هذه شائعة، عشان نعمل له بقى مقام ونعمل له ضريح ونعمل له مولد ونفرقع بومب وناكل ملبن ونسأله من دون الله ونطوف بضريحه ونتمسح في الرخام والنحاس ونسبح على أعتابه. شائعة صارت معول هدم في عقيدة، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شائعة الراجل الحاج أحمد الورقة المطبوعة يقول لك أنا خادم المسجد النبوي واسم الحاج أحمد، رآني رأيت النبي في المنام وقال لي حالة المسلمين زفت وقطران، والحل عشان ربنا يكرمهم تطبعوا الورقة دي 30 مرة، وفي واحد كان موظف طبعها 30 مرة بقى مدير عام، وواحد كان مدير عام رماها دهسه قطار، والناس تطبع في الورق ويعتقدون أن هذه الورقة تنفع وتضر، لو طبعتها هيجيني كذا وكذا، ولو أهملتها هيجي على دماغي كذا وكذا، فيطبعونها ويعتقدون أنها تنفع وتضر. هذه عبادة للجماد زي عبادة الأصنام. النافع والضار هو الله يا عباد الله. هل لا تثبتتم يا أصحاب الورقة من هذا الكلام صحيح أم باطل؟ ده ابن باز رحمه الله مفتي السعودية عمل كتيب عشان يفضح هذه الأكذوبة. هذا ضلال، هذا كذب، إشاعة تهدم في العقيدة. من فترة أشيع أن امرأة سألت شيخ: يا شيخ رأيت في المنام كأني أرضع القمر. الله أكبر، لا بس خلاص ظهر المهدي المنتظر. يا كذاب يا كذاب. وتنتشر الشائعة من فترة ليست بالبعيدة أشيع أننا إذا فتحنا المصحف سنجد فيه شعرة من لحية الرسول. وأم الإخوة والأخوات، الإخوة كل يقلب في المصحف ويبحث عن شعرة، وإحنا كأصحاب لحى غالبا في كتبنا وفي مصاحفنا شعرات، واحد يقعد يقرأ وبعدين ربما يعبث في لحيته تسقط شعرة، فيقول اللهم صل على النبي، ده الكلام حق، ده الكلام صدق، كل هذا باطل. من أيام أتاني بعض أهلي بخبر مرئي مسجل على الكمبيوتر، قرية في الدقهلية مركز أجا، معرفش اسمها فشنة ولا فشنة ولا حاجة فيها شين ونون كده. هذه القرية فيها حجر في بئر، مركز أجا دقهلية فيها حجر في بئر. هذا الحجر إلى هذه اللحظة المرأة الحامل التي ذهبت إلى الأطباء ولم تأتيها أسباب الإنجاب تذهب إلى البئر وتغتسل فيه. يقول لك الله أكبر، هتحمل على طول. واحد عنده بقرة لا تلد يذهب بها إلى الحجر يتبرك به ويغتسل بالبقرة في الله. مركز أجد قهلي. والعجيب اللي بيجادل جايبين واحد خريج أزهر، وصمة عار على الأزاهير. الأزاهير أساتذتنا وعلمائنا، هم اللي علمونا النور، لكن هذا جاهل يجادل يقول لك، بيقولوا هو بيقول كده، بيقولوا ان في ديك طلع من الحجر ده ساعة الفجرية ونط في الترعة. المذيع قال له يا ابني شفته؟ قال بيقولوا، ما دي اشاعة برضه اهو، بيقولوا. لا ويقولوا ايه؟ يا ديك مش عارف بشنا ولا تشنا، اطلع وانتشنا. المرة وهي تغتسل تقول هذا. هذا يحصل في بلد الازهر؟ فين الخطباء بتوع القرية دي ولا الوعاظ ولا فين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إشاعة كاذبة صنعها كذوب أفاك عايز يتكسب ويذبح في عقائد الناس. هنرجع لعبادة الأصنام تاني؟ إن لله وإنا إليه راجعون. كم من إشاعة كاذبة صارت معول هدم في العقيدة. هل نسيتم الشجرة اللي كانت في طريق السلام في القاهرة؟ شجرة لو مكتوب على جذعها لا إله إلا الله، الدنيا قامت ولم تقعد، وذهب الناس إليه يقطعون من أوراقه، والشائعات انتشرت. اللي عنده فشل كلوي يقطع ثلاث ورقات ويحطهم في المية ويغليها ويشربهم هيخف. اللي عنده فيروس كبدي يقطع شوية ويعمل هيخف. وبقى يصوروها وبقت الصورة تباع بخمسة جنيهات، إلى أن أفتى شيخ الأزهر ربنا يبارك له بقطع هذه الشجرة، وقد أحسن في هذا. إشاعة إفك وكذب. ممكن إشاعة تهدم دين، ممكن إشاعة تتسبب في ذبح عقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا الإشاعة دي. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن موسى عليه السلام كان يغتسل، وكان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا اغتسلوا عراة أمام الناس ينظر بعضهم إلى بعض دون حياء أو خجل. وكان موسى عليه السلام الحيي يغتسل بمفرده بعيدا عن أعين الناس. الجماعة المجرمين من بني إسرائيل اخترعوا إشاعة يطعنون بها في نبي الله موسى. قالوا: تدرون لماذا يغتسل موسى وحده؟ لأنه آدر. آدر، الآدرة مرض انتفاخ الخصيتين، هو معيوب آدر. وذاعت الشائعة بين فسقة بني إسرائيل، وأراد الله أن يبرئه، فبينا هو يغتسل يوما بعيدا بمفرده وحده وقد وضع ثوبه على الحجر، إذ بالحجر يطير بثياب موسى، وينطلق موسى عليه السلام من وراء الحجر يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، إلى أن مر من أمامهم فوجدوه كأكمل وأجمل ما يكون من أجساد الرجال، فعرفوا الأكذوبة. وهذا في القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إشاعة ثانية: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، في سورة يوسف امرأة العزيز. طب السؤال الطبيعي، اللي شهد مشهد المراودة اللي عرف اللي حصل كم واحد؟ يوسف، امرأة العزيز، جوزها الشاهد، مش هم دول بس اللي اطلعوا على القصة؟ هي وهو وزوجها والشاهد. طب نسوة في المدينة عرفوا الكلام منين؟ ونسوة في المدينة يعني النساء بتوع الناس اللي فوق، فلانة هانم، فلانة هانم في المدينة ومصر وقتها كان فيها كم مدينة يعني، وقال نسوة في المدينة، عرفوا منين؟ من الذي نقل لهم هذا الكلام؟ الناس اللي بتلمع الأكر، البوابين، الطباخين، الشغالين، الخدم، تناقلوا الأكذوبة وما وقفتش عند بقى ايه انها روضته ولم يفعل بها، لا، ده قالوا كلام وكلام وكلام. هذا شأن من ينقل الشائعة، لازم يضيف عليها ويحبكها شوية. سبحان الله. وأشهر شائعة في التاريخ حادثة الإفك، جماعة من المجرمين الذين طعنوا في عرض عائشة ونقلوا الكلام بلا تثبت ولا تيقن، وآذوا رسول الله وآذوا أهله وآذوا أصحابه. شوف الآية دي، اسمع بس ربنا يقول إيه: إذ تلقونه بألسنتكم. وقف، هو التلقي بيكون بالأذن ولا باللسان؟ التلقي بالأذن، لكن ربنا بيقول لهم أنتوا نقلتوا الكلام بدون تعقل، تفكر، لم يمر على الأذن والعقل، ده من لسان للسان، من فم لفم. هو الجماعة بتوع الشائعات كده: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لسان يتلقى من لسان بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا تدقيق، وتقولون بأفواهكم لا بوعيكم لا بعقولكم كلمات تكذف من فم إلى فم قبل أن تستقر في المدارك وتمر على العقول. الإفك، شفتوا الشائعة ممكن تصل لحد فين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طب السؤال، أسباب الشائعات إيه؟ الناس اللي غاوية تنقل الإشاعة وتخترعها، إيه الأسباب؟ السبب الأول الشماتة. رجل مثلا خطب امرأة ثم بدا منه لها خلق سيء، قالت لحد هنا وكفاية، نفسخ الخطبة خلاص، بمجرد ما يسمع عنها أي أكذوبة يصدق لأنه كرهها، عايز يشمت. الشماتة من أعظم أسباب خلق الشائعة ونشر الشائعة. السبب الثاني ضعف الوازع الديني. ما اللي بينقل الشائعة مش عارف انه بيعمل مصيبة كبيرة، كبيرة من الكبائر تودي جهنم، لو عنده دين مش هيخترع إشاعة ولا ينقلها، يتثبت ويدقق ويتيقن. السبب الثالث عدم تصور النتائج. هم قاعدين في الفلاحين على المصطبة بيأزأزوا ذرة وبيحكم، ما درتوش ده فلانة قفشوها مع فلان، يا عم الحاج شفت؟ لا هم بيقولوا يا عم الحاج ده ممكن إشاعة تتقتل بسببها هذه البنت تبلغ أباها فتحتمله الحمية ينذبحها ثم يظهر له بعد أنها بريئة. فريق بيرغوا كالطاحون بيدشوا دون تصور للنتائج. هذا سبب عظيم ولا شك من أسباب الشائعات. كذا الفضول وهذا أغلب حال الذين يروجون للشائعة. معظم الناس اللي بتخترع إشاعات ناس تافهة حيفة لا اعتبار لهم، لا يسمع أحد لهم، فهو حسن مهمل فيخترع أكذوبة، فلما يجد أن الناس ينظرون إليه مشدوهين كل قد فغر فاه يبسط ينتشي، يوم يحط لها شوية بهارات كمان، يزودها شوية كاتشب كمان، شوية فلفل أسمر كمان، يزود عليها الفضول والشعور بالنشوة. طب العلاج إيه؟ إزاي نعالج الناس من مرض اختراع الشائعات ونقل الشائعات؟ واحد بتقوية الواجع الدين، الدرس ده علاج. يا ناقل الشائعة اتق الله في نفسك، راقب ربك، إذ أن الله رقيب عليك، قال جل جلاله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال جل جلاله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال عز من قائل وإن عليكم لحافظين. اصحى، ده ربنا يحاسبك على كل كلمة وكل حركة وكل سكنة وكل خطوة، تروي وتثبت. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. اتق الله في نفسك. ثلاثة، أحسن الظن. واحد يقول لك الشيخ فلان اللي عامل شيخ ضبطوه متلبس بكذا، تقول له معاك بينة؟ لا، أنا بقى اللي نقل إلي هذا الكلام سأحسن الظن بهذا المتهم. قال عبد الله بن المبارك المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. المؤمن لا يبحث عن سقطات إخوانه وإنما يبحث عن أي محمل من الخير يحمل عليه تصرفات إخوانه. شوف ربنا بيقول إيه في شأن الإفك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أبو أيوب الأنصاري قال لزوجته لو كنت مع صفوان بن المعطل السلمي بدلا من عائشة أكنت تفجرين؟ قالت لا والله. قال فكيف بعائشة وهي أفضل منك؟ شفت أحسن الظن. ولو كنت أنا مع عائشة بدلا من صفوان أكنت أفجر؟ قالت أبدا. قال فصفوان أفضل مني. هو ده. ثم إذا نقلت إليك شائعة سارع إلى أهل العلم، يا أخواننا الورقة دي بتقول كذا وكذا، ده حديث، ده حق، ده صدق، سمعت كذا وكذا، ده صدق، ده صح، اسأل أهل العلم. قال تعالى في شأن وهو يفضح المنافقين وينصح المؤمنين، قال تعالى وإذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نقل الشائعات من صفات المنافقين، يسمعوا أي حاجة ينقلوها على طول، ربنا بيقول لهم غلط غلط. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ممكن تكون الشائعة صحيحة لكن في نشرها ضرر وخطر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر وهو محاصر في الخندق بأن اليهود تحالفوا مع المشركين، يهود لم يؤاخذهم بخبر مع أنه خبر من صحابي، إنما أراد أن يتثبت ويتبين، فبعث إليهم سيدنا سعد بن معاذ وقال يا سعد إذا تأكدت من نقضهم لعهدنا فلا تقول كلاما يفت في عضد الناس، إنما لمح لي تلميحا. فجاء سعد وقال: عض الوقارة، يعني غدروا كما غدر الكفار بالمسلمين في هاتين المناسبتين، عض الوقارة. فقال النبي: الله أكبر، أبشروا بالنصر. النبي القائد المحنك الذكي خاف من الصحابة يفطن بعضهم إلى معنى هذا التلميح، لكن حتى مع اليهود النبي تثبت من الأخبار. وبعدين من العلاج إن احنا لا نردد الشائعة. واحد قال لك كلام بلا تثبت أوعى تقول لأي حد، حتى لزوجتك، لعيالك، لنفسك، انسى. في مثل روسي بيقول: الكذب كرة ثلجية تكبر كلما تدحرجت. سعادتك هتنقل اكيد هتزود شوي، واللي سمع منك هتزود شوي. بقول لك الشائعة بتبدأ بكلمتين وتنتهي بكتاب من 700 صفحة، ما تقولهاش اصلا، لا تنقلها اصلا. ثم من العلاج الا نبالي بمن ينقل الشائعة، لانك لما بتندهش وتشده وتفتح له بقك كده تقول يا معقولة، يا خبر ابيض، وعرفت منين الكلام ده؟ يقولك انا ليا مصادري بقى، ده بيخليه يزيد فيها، انت بتزود في مرضه. انما يكلمك تقول له: يا اخي اتق الله، انت متأكد من الكلام ده؟ لا، هم بيقولوا. يا اخي اتق الله، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. يا اخي اللي انت سمعت روح انصح اجري، خاف من الله، خاف على دينك. لو انا قلت له كده وانت قلت له كده وانت قلت له كده هيبطل. انما اللي بيقويه على الباطل اللي هو مغموس فيه احنا، نحن لها خبر ابيض، وعرفت منين؟ ده انت خطير. لا، طنشه، لا تبالي بيه، كانه نكره، كانه عدم. ثم ربوا اولادكم على ان الكلمه امانه. الكلمة أمانة يا مسلمين، الكلمة أمانة. اسمع، أنس بن مالك رضي الله عنه بعثته أمه في ناحية من النواحي فتأخر عليه، فلما جاء قالت: أين كنت يا أنس؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أموره فتأخرت. قالت: وما هذا الأمر الذي بعثك النبي فيه وأخرك؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. يا الله. قالت: صدقت يا أنس، لا تخبر أحدا. سيدنا أنس عاش فوق 100 سنة، فهو بيحكي الوقعة دي لواحد من التابعين بعد ما النبي مات وأم سليم ماتت و99% من الصحابة ماتوا، يعني بيحكي الواقعة دي بعد ما حصلت قول بستين سنة. فالتابعي اللي بيسمع قال له: صحيح، ما هو الأمر الذي بعثك فيه رسول الله وأخرك عن أمك؟ قال: وعجبا لك، لو أخبرت به أحدا ما أخبرت أمي. معنى كده إيه؟ ده سر، عاش مع سيدنا أنس ومات مع سيدنا أنس. علموا عيالكم إن الكلمة أمانة. المصيبة أن الولد إذا ذهب إلى زيارة جدته لما يرجع أمه تقابله: ها يا حبيبي، ستك قالت علي إيه؟ كلها يما ده قالت كلام، قالت إنك بخيلة وإنك وحشة وإنك حقودة وقلبك أسود. وأبوك كان فين يا حمادة؟ كان قاعد بيسمع. قلت له: طيب لما يرجع أنا هجنبه. وبعدين يطلع الولد ده بينقل اللي دار بين أمه وأبيه، وسر بيته كله بره، وامه تقول: مش عارفه الواد بينقل الكلام ليه، معرفش الداء السيء ده جاله منين. منك. ربوا اولادكم على ان الكلمه امانه يا عباد الله، واحسنوا الظن بالمسلمين. موقف في دقيقه: مرض الشافعي رضي الله عنه فعاده تلميذه الربيع، فقال الربيع لاستاذه: قوى الله ضعفك يا إمام. هو قصده ربنا يقويك من الضعف، طلعت غلط، قوى الله ضعفك. فضحك الشافعي وقال: انظر ماذا تقول، لو قوى الله ضعفي لقتلني، لو ضعفي استأوى علي أنا هموت. قال الربيع: والله ما قصدت إلا الخير يا إمام. فضحك الشافعي وقال: أنت لو شتمتني لظننت أنك لا تريد إلا الخير. يا سلام على أدب سيدنا الشافعي وعلى إحسان الظن بالمسلمين. يا أمة الإسلام اتقوا الشائعات، لا تخلقوها، لا ترددوها، لا تسمعوا لها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا الحديث. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول، وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يقينا من شر ألسنتنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة والنميمة والشائعات والفحش والبذاءة برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. اللهم هب لنا قبل موتنا توبة، وعند موتنا شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.